إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنشرع اليوم مستعينين الله عز وجل في باب آخر من أبواب المهمة من هذا الكتاب، وهو متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، وهو باب الحج والعمرة. قال المصنف رحمه الله: باب فرض الحج وسنة العمرة فورا على الحر المكلف المستطيع مرة، وهو حضور جزء بعرفة ساعة من ليلة النحر، وطواف بالبيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة كذلك بإحرام، وهي طواف وسعي كذلك بإحرام، وصحتهما بإسلام، فيحرم الولي عن كرضيع ومطبق ومجردا قرب الحرم، وانتظر من ترجى إفاقته، فإن خيف الفوات فكالمطبق، ولا هكذا، وبعضهم يضبطها المطبق، لا مغمى فلا يصح إحرام عنه ولو خيف الفوات، وأحرم مميز بإذنه كعبد وامرأة، وإلا فلو التحليل ولا قضاء بخلاف العبد والمرأة، وأمره مقدوره، وإلا ناب عنه إن قبلها كرمي وذبح لا كتلبية وركوع، وأحضره من مشاهد، وإنما يقع فرضا إذا كان وقت الإحرام حرا مكلفا ولم ينوي نفلا. الحج في اللغة هو القصد، ومنه قول الشارع: حجون سب الزبرقان المزعفرة. وأما في الشرع فهو قصد المناسك، قصد مكة والمشاعر لأداء المناسك في وقت مخصوص، وهو عرفه الشيخ هنا بتفصيل أكثر سيأتي إن شاء الله. وأما العمرة في اللغة فقالوا هي الزيارة، وأما في الشرع فأيضا عرفها المصنف رحمه الله، استأتي في كلامي. والحج ركن من أركان الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع أنه واجب مع عند توفر شروط الوجوب. قال الله عز وجل: لله على الناس حج قراءة، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة، ذكر منها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك أجمع العلماء على وجوبه مرة في العمر، فما زاد فهو في المذهب مندوب. أما العمرة اختلف العلماء فيها، والمذهب أنها سنة، فما زاد فهو مندوب، سنة مرة في العمر فما زاد فهو مندوب، وبعض أهل العلم يرون وجوبها. طيب، ولهذا قال: فرض الحج وسنة العمرة فورا على الحر المكلف المستطيع مرة، يعني مرة في العمر يكون الحج فرضا والعمرة سنة، بعد ذلك ما زاد من حج أو عمرة فهما مندوبان. ثم وجاء في بعض طيب فورا، هذا هو هناك قولان في المذهب، هو على الفور أو على الوجوب، ومعنى أنه على الفور أنه إذا استطاع فلا يجوز له التأخير إلا أثما، وأما على التراخي فمعنى أنه حتى لو أخر مع استطاعته لا يأثم. ويتفق القولان على الوجوب عندما يكبر الإنسان في السن بحيث يكون مظنة الفوات، فحينئذ يتفق على الفورية. بعضهم يعني قال بعد 60 أو بعد 70، خلاص يعني يتفق القولان، حتى القول بالتراخي يصير يعني يتفق مع القول على الفور حينئذ بأنه لا بد من التعجيل. ويعني اللي هو يقول الراجح، الشيخ الدرديل اختار أن أرجح القولين هو الوجوب الفوري. وقال على الحر، أما العبد فلا يجب عليه، وقد جاء في حديث اختلف في رفع وقفه على ابن عباس أن العبد إذا حج ثم اعتق وجبت عليه حجة أخرى، فدل على أن الحجة الأولى ليست واجبة، إلا لو كانت واجبة لأجزأته، لأنه لا يجب على الإنسان أن يحج مرتين في عمره، فدل على أن الحجة الأولى نافلة، ولهذا قرنه بغير البالغ أنه إذا حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، فدل على أن العبد لا يجب، لأن العبد مشغول بخدمة سيده وقد لا يأذن له سيده في الحج، وليس عنده مال أيضا، الأصل فيه يعني أنه ليس عنده مال يحج به. المكلف يعني البالغ العاقل، فالصبي والمجنون لا يجب عليهما شيء، لا حج ولا غيره، إلا أنه يصح من هؤلاء الثلاثة كما سيأتي، لأن الحج والعمرة يتوسع في أحكامهما في النية ما لا يتوسع في غيرهما كما سيأتي. المستطيع أما غير مستطيع فيسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما من لم يستطع فلا شيء عليه. وسيأتي تفصيل معنى الاستطاعة، الاستطاعة لها معاني معينة وضوابط محددة، سيأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال وهو أي الحج ما هو تعريفه؟ حضور جزء بعرفة ساعة من ليلة النحر، يعني أن يحضر أي جزء من مساحة عرفة أي ساعة، والساعة المقصود بها ولو لحظة، يعني ليس المقصود الساعة المعروفة عندنا، ولذلك هو سيصرح في الشرح بأن المقصود ساعة زمنية لا فلكية، يعني حتى لو لحظة من ليلة النحر، الوقوف عند المالكية كما سيأتي تفصيله، لا بد أن يكون بالليل، لو وقف النهار كله ثم خرج من عرفة قبل الليل فحج عند المالكية باطل، وجمهور العلم يرون صحة حجه، لكن المالكية يقولون الوقوف الركني لا بد أن يكون جزءا من الليل ولو لحظة ما بين الغروب إلى طلوع فجر يوم النحر، لا بد أن يقف، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. المهم أن يقف في أي جزء من عرفة أي لحظة من ليلة النحر وهو يعرف أنها عرفة. وطواف بالبيت سبعة، هذا الأمر الثاني الذي يتركب منه الحج، وهو طواف الإفاضة، ركن من أركان الحج، سبعة أشواط، وكذلك السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهكذا. بإحرام لا بد أن يكون محرما وقت فعله لهذه الأشياء، لا سيما الوقوف بعرفة، بعرفة لا بد أن يكون محرما. نعم، والحج عموما لا بد أن يكون فيه إحرام، وهذه هي الأركان الأربعة، وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، هذه أركان الحج الأربعة، وسيأتي كلام عليها بتفصيل إن شاء الله. وقد جمع ابن عاشر في بيت واحد إحرام والسعي ووقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة، يعني الذي بعده بعد الوقوف وهو طواف الإفاضة وصحتهما. طيب، وهي العمرة طواف وسعي كذلك بإحرام، يعني طواف وسعي، طواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة سبعا بإحرام، وليس فيها وقوف بعرفة، فأركانها ثلاثة، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، وهذا ليس من الأركان إنما من الواجبات، فليس في العمرة إلا هذه الأعمال بخلاف الحج ففي أعمال تنوعة. كذلك الحج له وقت معين كما سيأتي، والعمرة ليس له وقت معين لأنه ليس فيها وقوف بعرفة، معروف أن وقوف عرفة لا يكون إلا يوما واحدا في السنة وليلة واحدة، أما ما سوى ذلك فلا يشرع، ولهذا كان الحج متحددا، يعني هذا من أسباب كون الحج له وقت معين والعمرة ليس له وقت معين. قال وصحتهما بإسلام، أما شرط الصحة فهو واحد وهو الإسلام، فمن حج وهو كافر فحجه باطل، ويجب عليه أن يحج حجة أخرى مثلا إذا كان مرتدا أو نحو ذلك، كذلك الردة عند المالكية تحبط الحج السابق، ويعني يجب عليه حجة أخرى إذا عاد، الله أعلم. وأما فيما أحسب، أما شروط الوجوب فهي التي تقدمت، وهي الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة، أربعة شروط للوجوب. فالحرية والبلوغ والعقل شروط للوجوب، فمن حج فاقدا لها وقع حجه نفلا، لأنه سيأتي أن الولي يمكنه أن يعني يحرم عن المجنون وعن الصبي ولو غير مميز، لكن هذه نافلة، وحتى الصبي المميز حجه نافلة، ذلك العبد حجه نافلة. أما الاستطاعة فمن تكلف فحج وقع حجه فرضا، حتى إذا شخص لا يجب عليه الحج لكنه تكلف أو شق على نفسه وحج فحجه يقع فرضا ويسقط عنه حجة الإسلام. قال وصحتهما بإسلام فيحرم الولي عن كرضيع ومطبق، ضبطت بفتح الباء لأنه الأصل أنه مطبق عليه، يعني أطبق عليه الجنون، الجنون نوعان، مطبق الجنون، في فرق بين المجنون والمجنون. الجنون مطبق ومتقطع، يعني ليس مطبقا. فالمطبق معناه أنه لا يفيق أصلا، دائما مجنون، فاقد العقل دائما. أما المتقطع فهو كنوبات الصرع والعياذ بالله ونحو ذلك، يأتيه ثم ينفك عنه، أو يعني يذهب عنه قليلا ويأتيه قليلا وهكذا. فأما المجنون المطبق هذا لا يرجى إفاقته قريبا، يعني يجوز لوليه ويشرع إن شاء أن يحرم عنه، وإلا فهو غير مكلف. وكذلك الصبي غير مميز، مثل الرضيع والفطيم الصغير الذي لا يعقل، هذا إن شاء أحرم عنه الولي ندبا، لأنه لا يجب عليه الإحرام لدخول مكة، لأنهما غير مكلفين. ولكن الأصل أن الإنسان إذا أحرم تجرد من لبس المحيط أو ما يسمى بالمخيط، ولكن هذان لا يجب عليهما، ولا يجب على وليهما أن يجردهما إلا قرب الحرم للمشقة، ولهذا قالوا جردا قرب الحرم. وانتظر من ترجى إفاقته، فإن خيف الفوات فكالمطبق. أما المجنون الذي ترجى إفاقته، الذي جنونه متقطع يذهب عقله ويأتي، فننتظر إفاقته إلى أن يخشى الفوات، أي فوات الوقوف بعرفة. إذا خشينا عليه الفوات فإن وليه يحرم عنه، أما قبل ذلك لا يجوز له إلا إذا خشي الفوات، بل ينتظره حتى يحرم عن نفسه. فإن خيف الفوات فيحرم عنه كما يحرم عن المجنون المطبق الذي أطبق عليه الجنون. لا مغمى فلا يصح إحرام عنه ولو خيف الفوات. أما المغمى عليه فلا يصح أن يحرم عنه ولو خيف عليه فوات الحج بفوات عرفة، لأن الشأن فيه قصر مدته، فبالتالي لما كان مظنة الإفاقة لم يرخص في الإحرام عنه، هكذا قالوا. وأحرم مميز بإذنه. طيب، هذا الآن عرفنا المجنون المطبق وغير المطبق والرضيع ونحوه، وعرفنا أيضا الرضيع ونحوه كيف يصنع. طيب المميز ماذا يفعل؟ الذي هو صبي لكنه مميز، يفهم الخطاب يرد الجواب. هذا قال لك يحرم بإذن الولي، يعني الصبي هذا يحرم لكن بإذن وليه، كعبد وامرأة. كذلك العبد والمرأة يحرمان بإذن، العبد بإذن سيده والمرأة بإذن زوجها، وإلا يكون بإذنه. يعني مثلا أحرم المميز بغير إذن أبيه مثلا، فجأة وجده أحرم وهو كان لا يريد أن يحرم، أو العبد أحرم بغير موافقة سيده، وكذلك المرأة إذا أحرمت بحج تطوع من غير موافقة زوجها فله التحليل. فلمن ذكر التحليل؟ لوليه أن يحلل، للولي أن يحلل إحرام المميز، وللسيد أن يحلل العبد من إحرامه، والأول يحلل الصبية من إحرامه، والزوج يحلل المرأة من إحرامها إن كان هو غير محرم، وإن كانت الحج حج إن كان الحج حجة تطوع. أما إذا كانت المرأة أحرمت بحجة الإسلام قالوا لا يجوز له أن يحللها، لا يجوز له أن يحللها. ويحللهما بمعنى أن ينوي، هو أصلا كيف يحرم عنهما؟ ينوي إدخالهما في النسك ويجردهما قرب الحرم كما تقدم. وكيف ينوي تحليلهما؟ بالنية مع الحلاق، يحلق أو يقصر لهما، طيب أو لهم. ولا قضاء بخلاف العبد والمرأة. أما المميز ومثله السفيه أيضا، السفيه إذا أحرم مثلا بحجة لا سيما إذا كانت تطوعا، فإنه لا يجوز له ذلك إلا بإذن المولى عليه وليه أيضا، لأن هذا سيكلفه مالا، والسفيه لا يجوز له التصرف في المال، محجور عليه. فإن حللهما وليهما، ولي الصبي ولي السفيه، فلا قضاء عليهما إذا ذهب عنهما السفه والصبا بأن بلغ الصبي، لا يلزمهما القضاء. بخلاف العبد والمرأة فإنه يلزمهما القضاء إذا زال السبب، بمعنى إذا عتق العبد لزمه حجة قضاء غير حجة الإسلام، وعند المالكية يقدم حجة القضاء على حجة الإسلام حسب المذهب، ولو قدم حجة الإسلام صحت. والمرأة لأن حجة القضاء على الفور، وأما حجة الإسلام ففيها خلاف كما تقدم. والمرأة إذا حللها سيدها ثم مثلا طلقها ومات عنها وكذا، لزمها أن تقضي هذه الحجة. هو نحن سيأتي معنا إن شاء الله أن الحج إذا فسد، إذا فسد وحصل في شيء، وجب على الإنسان أن يقضيه في السنة التالية له فورا عموما يعني. وهذا مذهب كثير من أهل العلم، أو يعني مذهب الجمهور من علماء الأئمة المذاهب الأربعة. فبالتالي يقولون مثلا هذا العبد أو المرأة أحرما بغير الإذن فحلل عليهما، يجب عليهما أن يقضيا ذلك في أول فرصة يجدانها بعد عتق العبد وبعد مثلا ذهاب المنع عن المرأة. وأمره مقدوره، يعني المميز عندما يحرم بإذن الولي، الولي يأمره بمقدوره، يقول له ما تقدر عليه افعله، مثلا طف سبعا إذا كان يستطيع أن يطوف سبعا، اسعى سبعا، كذا، ارمي كذا. ما عجز عنه، ما لم يستطعه ناب عنه الولي، ولهذا قال وإلا ما يعني وإلا يقدر على بعض الأشياء ناب عنه إن قبلها، ناب عنه الولي إن قبل ذلك الفعل النيابة، لأنه ليس كل الأفعال تقبل النيابة. مثل لك لبعض الأفعال التي تقبل النيابة ولبعض الأفعال التي لا تقبل النيابة، كرمي وذبح، هذان مثالان لما يقبل النيابة، فيجوز أن يرمي عنه إذا عجز ويذبح عنه. لا كتلبية وركوع، هذان مثالان لما لا يقبل النيابة، فلا يلبي عنه على المذهب ولا يصلي عنه مثلا ركعتي الطواف، هذا مما لا يقبل النيابة فيسقط، يسقط ما لا يقبل النيابة يسقط ولا دم. إذا عجز عن شيء سقط، هذا المميز، إذا عجز عن شيء لا يقبل النيابة، إن كان يقبل النيابة نبع عنه وليه، إن كان لا يقبل سقط ولا دم عليه. وأحضرهم المشاهد، يعني يحضرهم معه في مشاهد الحج، فيحضرهم عرفة والمزدلفة والمشعر الحرام ومنى. قال المحشي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب، وإنما يقع فرضا إذا كان وقت الإحرام حرا مكلفا ولم ينوي نفلا. قال لك وإنما يقع الحج فرضا، شرط في وقوعه فرضا، إذا كان في وقت إحرامه حرا مكلفا، لا إذا كان عبدا ولا إذا كان صبيا ولا إذا كان مجنونا. متى طيب هذا الكلام؟ لأن هذا الشخص قد يتغير في لحظة، قد يعتق بعد أن كان عبدا، قد يبلغ بعد أن كان صبيا، قد يفيق بعد أن كان مجنونا. فإذا أفاق في أيام الحج نفسها هل يكون حجه فرضا؟ نقول عندنا ضابط. ما هو الضابط؟ وقت الإحرام. إذا كان في وقت إحرامه صبيا، سواء أحرم هو إذا كان مميزا أو أحرم عنه وليه إذا لم يكن مميزا، أو كان مجنونا أحرم عنه وليه، أو كان عبدا في وقت الإحرام ثم زال ذلك بأن بعد وقت الإحرام عتق العبد أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون، إذا كان مجنونا مطبقا، فإنه لا يقع إيش؟ لا يقع فرضا، حتى ولو كان حين وقوفه بعرفة وحين طوافه وحين كذا. هذا هو المذهب، العبرة بوقت الإحرام. الشرط الثاني ليقع فرضا أن يكون لم ينوي نفلا، فإذا نوى نفلا لم يقع الحج فرضا. طيب قد يقول قائل هذا واضح، لماذا ينصنا؟ نقول لأن بعض أهل العلم يرون أن الإنسان إذا أحرم بنفل انقلب فرضا في الحج والعمرة، بالذات الشافعية والحنابلة يرون أنه أصلا أنت لا يمكنك أن تحرم بنفل قبل الفرض، حتى لو أحرمت بنفل انقلب فرضا رغم عنك. أما في المذهب المالكي لا، يمكن أن تحرم وأن تحج نفلا وأنت لم تحج الفرض، وهذا مكروه ويعني لا ينبغي، لكن إذا فعلته وقع ولم يجزي عنك وعن حجة الإسلام، وبقيت حجة الإسلام في عنقك. ولهذا قال ولم ينوي نفلا، لأنه إذا نوى نفلا صار حجه نفلا. طيب نقف هنا ونقرأ الشرح. محمود عليه السريان قال رحمه الله: باب الحج والعمرة. باب في بيان حقيقة الحج والعمرة وأركانهما وواجباتهما وسننهما أي ومندوباتهما أيضا ومبطلاتهما ومهمات الأحكام المتعلقة بذلك. فرض الحج عينا فرض عين، وسنة العمرة كذلك أي سنة عين في المذهب المالكي ومن وافقهم، مرة واحدة في العمر فما زاد فيهما فهو مندوب. فورا إذا توفرت الشروط الآتية في شروط الوجوب، الاستطاعة وما إلى ذلك، والحرية والبلوغ والعقل، والثاني أي والقول الثاني يجب أي الحج وتسن أي العمرة على التراخي فيهما إلى ظن الفوات، هذا هو القول الثاني وهو مرجوح، لأن يعني الشيخ قال أرجح القولين هو الفورية، وهي رواية العراقيين قدموها هنا على رواية المغاربة بالتراخي، مع أن الأصل أن رواية المغاربة مقدمة بعد رواية المصريين، لكن هنا رجحت رواية العراقيين كما ذكر المحشي، وهذا في غير الحج المفسد. أما الحج المفسد فيجب قضاؤه فورا اتفاقا في المذهب كما ذكرنا آنفا، حج إذا أفسد وجب قضاؤه في السنة التالية له على الفور اتفاقا لا خلاف فيه، إنما الكلام في حجة الإسلام هذه التي اختلفوا فيها، فقيل بالتراخي وقيل بالوجوب وهو الأرجح. نعم كما قال في مراقي: وكونه للفور أصل المذهب، نعم، وبالتبادل السنة، وقال بالتأخير أهل المغرب. نعم طيب، قال على الحر فلا يجب حج ولا تسن عمرة على رقيق ولو بشائبة حرية، حتى لو كان فيه شائبة من حرية مثلا مبعض ونحو ذلك فلا تجب عليه يجب عليه الحج إذا كان مثلا بعضه حرا وبعضه رقيقا وكذلك. نعم كل شائبة حرية تشمل المكاتب، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وتشمل أما الولد وشمل، هذا هو الأصل، ينظر إن كان هناك استثناء. المكلف لا على صبي أو مجنون، المكلف يعني العاقل البالغ فلا يجب على صبي ولا مجنون. المستطيع أي القادر على الوصول لا على غيره، الاستطاعة هي القدرة على الوصول بشروط معينة سيأتي ذكرها في الدرس القادم إن شاء الله، لا على غيره أي لا على غير القادر من مكره، مكره على عدم الحج، وفقير ليس عنده مال يحج به ولا يستطيع المشي، وخائف من كلص مثلا، هناك قطاع طريق يقتلون الناس في الطريق. طيب لكن إذا تكلف غير القادر هو أصلا لا يجب عليه، لكن إذا تكلف فحج وقع حجه فرضا وأسقط عنه وجوب حجة الإسلام، وسيأتي تفصيله، سيأتي تفصيل الاستطاعة. مرة في العمر ما زاد فهو مندوب كما تقدم، فشروط وجوبه أربعة: الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة، وسيأتي أن الإسلام شرط صحة. إذن صار عندنا شروط وجوب أربعة: الحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة، إذا فقد شرط منها فلا يجب الحج، وشرط صحة واحد: إذا فقد بطل الحج ولكنه يجب على فاقده وهو الكافر، لأن الكافر يجب عليه أن يسلم وأن يحج. لكن شروط الوجوب الأربعة هذه الثلاثة الأول منها شروط في الوجوب وشروط في وقوعه فرضا، وأما الرابع والاستطاعة شرط في الوجوب فقط، لكن لو تكلف وقع فرضا كما شرحناه آنفا. قال: وهو أي الحج أي حقيقته حضور جزء أي جزء كان بعرفة أي فيها، والتعبير بحضور عام من الوقوف لشموله المارة والجالسة والمضطجعة كما سيأتي بيان أهل العلم. إذا قالوا الوقوف بعرفة لا يقصدون أنه لا بد أن يكون واقفا حتى لو كان جالسا أو مضطجعا أو نحو ذلك، فهو بل لو كان مارا حتى لو كان مارا في عرفة وهو يعرف أنها عرفة سقط عنه أدى بذلك الركن، لكن لا يسقط عنه الدم إلا إذا اطمأن، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، ولهذا قال كما سيأتي بيانه: ساعة زمانية ولو كالجلسة بين السجدتين، حتى ولو مر بطرف عرفة هكذا للحظات هذا يكفي في حصول الركن، لا فلكيا، ليس المقصود الساعة تقسيم اليوم إلى 24 ساعة، من ساعات ليلتين يوم النحر. طبعا قديما كانوا يقسمون اليوم والليلة إلى 24 ساعة، لكن ليس كساعاتنا، بل كان النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، يعني في تقسيم غير الذي عندنا. نعم. من ساعات لليلة يوم النحر وطواف بالبيت العتيق الكعبة سبعا، قيل سمي بيت عتيق لأنه قديم، إن أول بيت وضع للناس، وقيل لأن الله أعتقه من يد الجبابة، سبعا أي سبع مرات. إذن نقف الركني عند المالكية وبالليل، أما نقف بالنهار فهو واجب يجبر بالدم كما سيأتي. وسعي بين الصفا والمروة كذلك أي سبع مرات، طبعا الذهاب شوط والإياب شوط. بإحرام، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. بإحرام أي حال كون الحضور يوم عطف عليه متلبسا بإحرام أي نية، يعني نية الحج، هذا هو المقصود بالإيش؟ بالإحرام. نعم. وإلا فإن الإنسان يعني نعم يبقى عليه علقة إحرام حتى بعد التحلل الأصغر كما سيأتي إن شاء الله. فأركانه أربعة كما يأتي، ويأتي إن شاء الله تعالى بيانها وبيان ما يتعلق بكل ركن منها، أي من شروط كل ركن وتفاصيله. وهي أي العمرة حقيقتها، أي حقيقتها طواف وسعي كذلك راجع لهما، أي طواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة سبعا بإحرام. فأركانها ثلاثة كما سيأتي مع بيانها وبيان ما يتعلق بكل ركن منها. أما التقصير أو الحلاق هو العمرة أصلا لها أربعة أعمال فقط، هذه الثلاثة والتقصير أو الحلاق، وهو واجب ليس من الأركان. فالعمرة لا وقوف فيها بعرفة. نعم. ولهذا قال المحشي كان وقتها السنة كلها ما لم يكن متلبسا بحج، لأنها لا تتقيد بيوم عرفة بخلاف الحج. الحج أشهر معلومات، أما العمرة مفتوحة. وصحتهما أي الحج والعمرة بإسلام، فلا يصح واحد منهما من كافر. إذن هل يصح من الصبي والمجنون؟ نعم يصح، ولهذا قال يصح من الصبي والمجنون، ربما يكون هنا واو ساقطة وكذا، أنا رجعت نسخة أخرى لكن هكذا وجدتها. يصح من الصبي والمجنون، فيحرم الولي أي ولي الصبي أو المجنون أب أو غيره، هكذا هنا ليست مرفع منصوبة، ندبا يعني حتى لو كان غير الأب مثل الوصي ومقدم القاضي والأم والعاصب، وإن لم يكن لهم نظر في ماله لكن يمكن أن يحرموا عنه. قال ندبا أي لا وجوبا، لأن غير المكلف يجوز إدخال الحرم بغير إحرام. ما معنى هذا الكلام؟ هذا مذكره المحشي. ما معنى؟ عند المالكية والجمهور لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام أصلا، حتى ولو لم تكن مريدا للحج أو العمرة يجب عليك أن تحرم وتدخل، هذا هو مذهب الجمهور خلافا للشافعية. الحنفية والمالكية والحنابل عندهم لا بد إذا أردت أن تدخل مكة أن تحرم، وبالتالي يقول لك أما الصبي والمجنون هل يجب ذلك؟ لا يجب، لأنهما غير مكلفين، فإحرام الولي عنهما من باب الندب فقط ليس واجبا عليه. إذا كان من معه، لا إذا كان معه يعني إذا كان مع الأبي أو الولي أو نحوهما، عنك رضيع أي رضيع ونحوه من فطيم لم يبلغ التمييز، فزيادتنا الكاف على الشيخ خليل يعني ليشمله، ليشمل الفطيم ليس مختصا بالرضيع، لأن هذا كله يندرج في الصبي غير المميز. الشاهد أنه يحرم عن نوعين من الناس، من هما؟ الصبي غير المميز والمجنون المطبق. طيب أما الصبي المميز فيحرم يحرم هو بإذن وليه، وأما المجنون غير المطبق فتنتظر إفاقته، لا يحرم عنه إلا إذا خيف عليه الفوات. طبعا قديما ولا زال إلى الآن الحج فيه مشقة كبيرة في الإتيان إليه مرة أخرى، فإذا كان موجودا وانتظر وانتظر ليفيق مثلا صرع وصار عنده جنون مؤقت، وانتظر وانتظر والفجر سيطلع وسيفوت عليه الحج، هنا يجوز أن يحرم عنه للضرورة. أما المغمى عليه فلا يحرم عنه ولو فاته الحج، هكذا قالوا في المذهب. لماذا؟ قالوا لأن المغمى عليه الأصل فيه أنه يعني مظنة القصر ليس الطول، ليس مثل الجنون، وبالتالي وكالنائم أو كذا فبالتالي لا يحرم عنه، هكذا قالوا. نعم. قال عن كرضيع لم يلن نعم، وعن مجنون مطبق بفتح وحده، هنا نص الشرح على أن الباء مفتوحة لأن المعنى مطبق عليه، وهو من لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب. وإذا أحرم الولي عنهم، هذا ضابط المميز من غير المميز، قال لك إيش؟ من لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب، وهذا الجنون المجنون طبعا لا هو يعني داخل في فافد التمييز كأنه. وإذا أحرم الولي عنهما جردا أي جردهم عن المخيط وجوبا قرب الحرم قرب الحرم تنازعه كل من يحرم وجرد فلا يحرم عنهما من الميقات ويؤخر التجريد لقرب الحرم كما قيل كما قيل قال قيله فلان وفقه فلان وهو غير صواب قاله بعض محققي المذهب من المحشين وهذا نقله من الدسوقي أنه هذا التقييد بأنه يعني يؤخر إلى قرب الحرم ليس بدقيق فالذاهب من جهة رابغ لكن ينظر ما هو المعترض هنا هل هو الإحرام أو التجريد هذا يحتاج إلى مزيد تحرير من لم يتيسر لي تحريره لعله يأتي إن شاء الله لا عسى قال فالذاهب من جهة رابغ يؤخر ما ذكر لقرب التنعيم أي مسجد عائشة ولا دم بتعديتهما للميقات ليس عليهما دم بتعديهما للميقات لأنه رخص لهما من أجل التيسير أن يحرما قرب الحرم وظاهر كلامي هنا أن الحرم هو الحرم بحدوده الكاملة المعروفة وقيل بل المراد به هنا مكة طبعا قديما مكة كانت صغيرة وكان الحرم أوسع منها بمسافة وبالتالي هل من قرب حدود الحرم أو له أن يقترب أكثر من ذلك حتى يقرب من مكة الدردير نفسه في الشرح الصغير فسر الحرم بمكة وكذلك غيره فكأن الأرجح أن المقصود هنا إلى أن يقترب من مكة نفسها ليس حدود الحرم حينئذ يجرده يعني يجعله يحرم على هذا القول الذي قيل واعترض عنه وانتظر أي من وانتظر من أي مجنون ترجى إفاقته يعني جنونه متقطع وجوبا لا يجوز أن يحرم عنه ولا ينعقد عليه إحرام وليه ما لم يخف الفوات حتى لو واحد قال لا أنا سأحرم عنه لا يجزي ولو قال ولي أحرم عنه لا لابد أن ينتظره لأن جنونه متقطع هذا ليس مثل المطبق ما لم يخف عليه الفوات فإن خيف عليه الفوات بطلوع فجر يوم النحر سيفوت الوقوف بعرفة ويعرف ذلك بعادته أو بإخبار طبيب العادة معروفة أن هذا إذا أغمي عليه يبقى 3 ساعات أو مثلا يبقى يوما كامل فجئنا إلى عرفة كذا قبل المغرب لأن الركن عند الملكية بعد المغرب فأغمي عليه وقال خلاص هذا بعد هذا لن يفيق في القريب سيبقى 24 ساعة عادته معروفة خلاص يحرم عنه أو بإخبار طبيب عارف فشفى عليه طبيب وقال والله هذا لن يفيق قريبا هذا يجوز لنا أن نعتمد على كلامه وأن يحرم عنه حينئذ وليه فحينئذ قال لك فك المطبق يحرم عنه وليه ندبا ندبا لأنه إذا فاته خلاص هو معذور لكن لألا يفوته الحج فإن أفاق في زمن يدرك فيه الحج طبعا إذا أفاق قبل ذلك في أثناء الليلة مثلا أحرم لنفسه ولا دم عليه في تعدي الميقات لعذره إذا كان جن وحضره الجنون من وقت الميقات فلم يحرم بسبب هذا إلى أن دخل إلى عرفة لا شيء عليه لأنه معذور في تعدي الميقات هو الأصل أن من تعدى الميقات وهو مريد الحج وعمره عليه دم لكن هذا معذور وشيخي هنا قال فإن لم يفق إلا بعد عرفات كمل حجه وسقط عنه الفرض أنا أظن هذا الكلام أنا مقيده من بعض مشايخي عن الشيخ الذي كنت أقرأ عليه وأظنه يقصد أنه إذا خيف الفوات فأحرم عنه وليه ثم أكمل فهذا ليس كالمجنون المطبق يحسب أنه نافلة أو لا بل يكون إيش حج فريضة لأنه في الجملة هو إنسان يعقل يعني لكن حصل له عارض فأحرم عنه وليه ثم أكمل عليه لكن هذا يحتاج إلى حاولت أن أراجعه في بعض الحواشي وكذا فما وجدته يحتاج إلى مراجعة ثم قال لا مغمى عليه فلا يصح إحرام من أحد عنه ولو خيف الفوات لأنه مظنة عدم الطول بخلاف المجنون نعم قال المحشي فإن فاق يعني في زمن يدرك فيه الوقوف اللي هو المغمى عليه هذا أحرم وأدركه هذا واضح ولا دم عليه في ميقات في تعدي الميقات لعذره كما سبق في المجنون الترجع وإن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف هذا المغمى عليه فقد فاته الحج في ذلك العام ولا عبرة بإحرام أصحابي يعني ووقوف به في عرفة ولا ندم عليه لذلك الفوات لأنه لم يدخل في الإحرام فالمغمى عليه عند المالكية لا يشرع الإحرام عنه حتى لو شخص أحرم عنه لا يفيده ذلك وحجه غير معتبر هكذا المذهب قال يفرقون بين المغمى عليه وبين المجنون لماذا؟ قال لأن المغمى عليه مظنة عدم الطول كما تقدم قال وأحرم صبي مميز بإذنه أي الولي بإذن الولي كعبد أي رقيق وامرأة ذات زوج فلا تحرم إلا بإذن زوجها، وإلا بأن أحرم المميز بغير إذن ولي أو الرقيق بغير إذن سيده أو الزوجة بغير إذن زوجها، فله أي لمن ذكر التحليل لمن ذكر بالنية والحلاق معا الأمرين ليس بأحدهما فقط، وهذا على حسب المصلحة، ينظر إذا رأى أن المصلحة تركه على هذا بالنسبة لمن؟ لولي الصبي وكذلك ولي السفيه، ينظر هل المصلحة في بقائه على الحج، إن رأى المصلحة في ذلك وجب عليه إبقاؤه، لأن الولي مخير لمصلحة المولى عليه ليس لمصلحته هو، تخيره تخير مصلحة، كل من خير لمصلحة غيره فتخيره تخير مصلحة، ومن خير لمصلحة نفسه فتخيره تخير تشهد. إذن ليس سيد العبد وزوج المرأة كولي الصبي والصفي، ليش؟ لأن ولي الصفي والصبي محجور عليهما لأنفسهما لمصلحتهما، وبالتالي وليهما ينظر في مصلحة غيره ليس لمصلحة الولي بل لمصلحة المولى عليه، فبالتالي ينظر في مصلحتهما، إذا كانت المصلحة في إبقائهما محرمين يجب عليه أن يبقيهما ما دام أن المصلحة لهما، وإذا كانت المصلحة في تحليلهما وجب عليه أن يحللهما، وإذا استوت المصلحة خير إن شاء تركهما إن شاء. أما زوج المرأة وسيد العبد فهما مخيران لمصلحة أنفسهما، السيد يريد العبد لنفسه والزوج يريد زوجته لنفسه، فبالتالي الخيار لا يجب عليه أن ينظر في المصلحة، وإنما فيما على هذا يرجع إليه، إن أحب حللهما وإن أحب لم يحرمهما، لأن الحق راجع في ذلك إليه هو ليس إلى هذا الذي أحرم، وهذا فرق بين من حجر عليه لمصلحة نفسه ومن حجر عليه لمصلحة غيره، والولي يكون بالعكس. نعم، ما معنى بالعكس؟ إذا حجر عليه لمصلحة نفسه معناه أن الولي ليس لمصلحة الولي بل لمصلحته هو، لمصلحة المولى عليه، فيجب عليه أن ينظر فيما في مصلحة الصبي أو في مصلحة السفيه. نعم، وهذا إذا أحرم السفيه بغير حجة الإسلام، وهذا كما قال المحشي، وهذا يفهم منه أنه إذا أحرم بحجة الإسلام فلا يجوز له تحليله. طبعا السفيه والمرأة يمكن أن يحرما بحج فرض بخلاف العبد والصبي لا يمكنهما ذلك، فإذا دخلا في حج فرض لا يجوز لأحد أن يحللهم، لأن هذا يعني من الفرائض ليس من أصله، هو واجب يعني، فلو تحليله ولا يلزمه القضاء إذا حلله بالنسبة للإيش كما سيأتي لا قضاء، نعم هذا في قول لا قضاء، هذا إذا كانت الحجة إيش غير حجة الإسلام. قال هنا وأحرم صبي بإذنه، نعم، وإلا فلمن ذكر التحليل بالنية والحلاق، ولا يكفي في إحلاله مجرد رفض نية الحج، بل لا بد مما ذكر بأن ينوي إخراجه من حرمات الحج وأن يصيره حلالا ثم يحلق له رأسه، لا بد من هذين الأمرين، أو يقصر طبعا بالنسبة للمرأة لا تحلق، لا يجوز حلق رأس المرأة. قال والحلاق أو التقصير إذا لم تحرم الزوجة بحجة الإسلام أيضا، أما إذا أحرمت بحجة الإسلام فلا يستطيع أن يحللها كما تقدم. إذن فلو أي فلمن ذكر، من هم؟ الولي والسيد والزوج. التحليل لمن ذكر بالنية والحلاق أو التقصير إذا لم تحرم الزوجة بحجة الإسلام أيضا، ولا قضاء على المميز إذا بلغ بخلاف العبد إذا عتق، والمرأة إذا تأيمت، تأيمت يعني طلقت أو مات عنها زوجه، فعليهما القضاء إذا حلل، وعليهما حجة الإسلام أيضا، عليهما سيصير كل واحد عليه حجتان، حجة وهي حجة الإسلام التي فرض الله عليه، وحجة قضاء تلك الحجة التي حللت عليه، هو الذي تعدى لماذا أحرم بغير إذن، وإذا كما قلنا إذا حلل الإنسان من حج أو فسد حجه وجب عليه وجوبا أن يقضي في السنة التالية، فعند المالكية لا تتداخل هذه الحجة مع حجة الإسلام، بل هذه حجة وهذه حجة، بل يقولون كما قال المحشي ويقدمان القضاء على حجة الإسلام، فإن قدما، لماذا؟ لأن هذه على الفور اتفاقا وهذه على الفور فيها خلاف، قال فإن قدما حجة الإسلام صحت، هذا لا يؤثر، لكن كان عليه على المذهب أن يقدم حجة القضاء. طيب وأمره، وكما قلنا قال المحشي الفرق بينهما بين الصغير والسفيه أنه لما كان الحجر على الصغير والسفيه لحق أنفسهما سقط القضاء، وأما العبد والمرأة فلحق السيد والزوج فلم يسقط القضاء لضعفهم. فالسفيه والصبي إذا حللا لا قضاء عليهما، والعبد والمرأة عليهما القضاء، هذا هو المذهب. والفرق فيما ذكر الشارح وما ذكر. وأمره الولي مقدوره، أي ما يقدر عليه الصبي من أقوال الحج وأفعاله، فيلقنه التلبية إن قبلها، وإلا يقدر بأن عجز عن قول أو فعل أو عن الجميع، كغير المميز والمطبق الذي لا يستطيع لا قولا ولا فعلا، ناب الولي عنه أي عن العاجز إن قبلها، أي إن قبل المعجوز عنه النيابة، ولا يكون إلا فعلا، يعني لا ينوب عنه في الأقوال عندهم، إنما في الأفعال فقط، وليس في كل الأفعال، بل في الأفعال التي تقبل النيابة. ما هي الأفعال التي ما مثال ما يقبل النيابة من الأفعال؟ كرمي لجمار، وذبح لهدي أو فدية، ومشي في طواف وسعي. قال شيخي الذي كنت أدرس عليه، النيابة هي في المشي وليس في الطواف والسعي، يعني لا يقول له اجلس هناك وأنا سوف أطوف عنك، لا، بل يصطحبه معه وقد يحمله، مثلا يحمل الصبي غير المميز، فيكون ناب عنه في المشي، أما في أصل الطواف والسعي فلا بد أن يكون موجودا. نعم. قال لا إن لم يقبل، لا إن لم يقبل النيابة من قول أو فعل كتلبية، هذا لا يقبل النيابة عند المالكية، وركوع أي صلاة، المقصود بالركوع الصلاة. صلاة إيش الصلاة اللي في الحج؟ هي الصلاة عقب الطواف، ركعتان عقب الطواف، وغسل، لا يقول أنا سأغتسل عنك ويدخل يغتسل، لا، هذا لا يقبل النيابة، يسقط. ولهذا قال فتسقط حيث عجز، الأشياء التي لا تقبل النيابة ما حكمها؟ تسقط. طيب هل عليه دم؟ لا، قال المحشي أي ولا دم. طيب، وأحضرهم أي أحضر الولي الرضيع ونحوه والمطبقة والصبية المميزة المشاهد، أما السفيه طبعا يحضر بنفسه ما يحتاج، والعبد أيضا يحضر بنفسه إذا أذن له سيده، وهؤلاء هذا لا يدخل، هذا يتكلم عن إيش؟ عن هؤلاء الولي يحضر الرضيعة والمطبقة والصبية المميز المشاهد المطلوبة حضورها شرعا. قال المحشي أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب. ما هي لهذه المشاهد؟ وهي عرفة ومزدلفة والمشعر الحرام ومينا. طبعا المشعر الحرام طبعا سألت شيخي، والمقصود بها الحضور المكان المعين في مزدلفة بعد الصبح، وهذا من المندوبات ليس من الواجبات، أن يحضر بعد الصبح بمزدلفة في يعني في مكان معين الذي يقال له الآن في مسجد، قال له مسجد المشعر الحرام، هذا يكون بعد الصبح، أما في الليل البيات بمزدلفة عموما. وإنما يقع الحج فرضا إذا كان المحرم وقت الإحرام حرا مكلفا أي بالغا عاقلا، ولم ينوي الحر المكلف بحجه نفلا، والواو للحال أي حال كونه غير ناو بحجه نفلا بأن نوى به الفرض، أو أطلق فينصرف للفرض، هذه مهمة، هو إما أن ينوي الفرض وإما أن ينوي النفل وإما أن لا يفكر في الموضوع، حج وانتهينا. فإذا نوى الفرض فواضح، وإذا نوى الإطلاق انصرف للفرض لأنه الأصل، أما إذا نوى النفل وقع نفلا عند المالكية ولا ينقلب كما يقول الشافعي ونحوهم، لا، بل يبقى نفلا ويكون قدم النفل على الفرض، هذا هو المذهب، وهذا لا ينبغي لكنه يقع. قال فإن كان وقت الإحرام به رقيقا أو صبيا أو مجنونا، قال المحشي أي مطبقا، نوى عنه وليه أو حرا مكلفا ونوى به النفلة، لم يقع فرضا ولو عتق الرقيق أو بلغ الصبي وأفاق المجنون إثر ذلك مباشرة بعد الإحرام، لو أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو عتق الرقيق خلاص. طيب إن قال قائل لا، ممكن هناك حل، ما هو؟ أن يرفض الإحرام الأول ويحرم إحراما آخر. نقول لا، لأن الإحرام لا يرتفض، وأتم الحج والعمرة لله، من دخل في إحرام لا يستطيع أن يتحلل منه إلا بفعل ما أحرم به، أو أن يكون الإحصار يعني يمنع من الوصول. وهناك أشياء لا يراها المالكية مثل الاشتراط، لا يرون المالكية لا يرون الاشتراط، وكذلك لكنهم يرون الخروج بالموت، ومعروف أن الموت أصلا يعني لا تكليف بعده. قال ولا يرتفض إحرامه، لا يمكن، ولا يردف عليه آخر، لو قال طيب اجمع احرم مرة أخرى أدخل إحرامه، لا يستطيع، ولهذا يبقى عليه. ولذا قال وحجة الإسلام باقية عليه بعد أن يعني يتم هذا، ولهذا قال المحشي أي لو رفض ذلك الإحرام الحاصل قبل العتق أو قبل البلوغ وأحرم بنية الفرض كان إحرامه الثاني بمنزلة العدم، لا يفيده شيئا. نعم. و أما هؤلاء اللي هو المجنون والصبي والرقيق، حتى لو نوى الفرض لا يفيد. إذا نوى الولي عن المجنون المطلق مثلا أنه فرض لا يفيد، العبد نوى الفرض لا يفيد، الصبي نوى الفرض لا يفيد، يقع نفلا. طيب، والعبرة، وهذه نختم بها، في كونه متحققة فيه شروط الوجوب في نفس الأمر لا في ظنه. كيف هذا الكلام؟ يعني لو أن العبد كان اعتقه سيده ولم يبلغه الخبر، فأحرم وهو يظن أنه عبد، فالعبرة بالواقع ليس بظنه. فما دام أنه حر مكلف، قال المحشي هنا، فمن ظهر حريته أو تكليفه وقت الإحرام سقط عنه الفرض إن لم يكن نوى النفلية. بس ما يكون نوى النفلية، لأنه إذا نوى النفلية خلاص لا يقول أنا أصلا عبد وكذا نوى النفلية، لا أطلق مثلا ما فكر في الموضوع، حج وحج، فيسقط عنه. فمن ظهر حريته أو تكليفه، كيف تكليفه؟ مثلا احتلم ولم يشعر، صبي وصبي، احتلم قبل أن يحرم ولم يشعر، فأحرم إحراما مطلقا، لم ينوي النفل. ثم ظهر له أنه كان قد بلغ، الحمد لله خلاص، قلون حجتك تقع فرضا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله في المجلس القادم، نتعلق بالاستطاعة.